المنظومة الألفية لمالك الخلاصة في النحو والصرف، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا المصنف كما ذكرت هو للإمام محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك، فمالك هو جده، وكثيرا ما ينسب له نفسه. قال في مقدمة الكافية التي اختصر منها هذه الخلاصة: قال ابن مالك محمد من قد محمد من قد نوى إفادة لهذه استنبه. وبعضهم يقول أنه إنما عزى نفسه لمالك أخذا من الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي نسبا، الشافعي مذهبا، الأندلسي أقلمة، الدمشقي دارا. وبها توفي رحمه الله تعالى عام 72 و600، وهو ابن 75 سنة. وكان رحمه الله تعالى آية في علم اللغة وفي علم القراءات وفي كثير من علوم الشريعة. ومن حرصه على العلم ما ذكروا أنه في اليوم الذي توفي فيه لقنه ابنه 8 أبيات من كلام العرب لم يكن يعرفها. تصور وهو على فراش اليوم الذي توفي فيه من حرصه على طلب العلم وعلى تحصيل اللغة أنه لقنه ابنه 8 أبيات لم يكن يحفظها. هذا دل على شيء، دل على سعة اطلاعه وسعة ملكته. وقد نقلوا عنه أنه قال أنه قدم إلى المشرق ووجد كتاب الصحاح ولم يجد منه نسخة قبل ذلك، فقرأه فلم يستفد منه إلا 3 كلمات من شدة حفظه للغة وعنايته بها رحمه الله تعالى. وكان إماما ورعا مستقيما نفع الله تعالى بعلمه. وخلاصته هذه أثنى عليها العلماء حتى قال فيها أبو حيان: ألفظ نظيم للخلاصة أم در، أتلك معان تحت ذا اللفظ أم السحر، فما جهل الأقوام مقدار حقها ولكن ذناهم أن مسلكها وعر، كذا يترك الحسناء من بات مغرما بها مستهاما ليس يمكنه المهر، أتيت بشيء باذخ يا ابن مالك فأنت به حي وإن ضمك القبر. قال رحمه الله تعالى: قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله، أي يثني عليه الثناء الحسن. وقد بدأ بالمسائل الأربعة التي تطلب البداء بها من كل مؤلف، بدأ بالبسملة كما قرأت، وبالتعريف بنفسه وبالثناء على الله. وأحمد أي يثني على الله الثناء الحسن، فعلها كفرحة. وكثير من الناس يقول لك أحمد الله، وهذا من اللحن الذي لا وجه له في العربية، أن حميدة مضارعها يحمد وليس فيها إلا ذلك، أي يثني عليه الثناء الحسن. كثير من الناس يقول لك أحمد الله أحمد الله، هذا لحن غلط، إنما هي أحمد. نعم، أي أذني عليه الثناء الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمد، حمد كفرح فعلها يحمد. قال ابن المرحب: قد حمدت الله في دعائي، والحمد كالشكر كالثناء. أحمد ربي الله، الله إما بدل من ربي أو عطف بيان عليه. خير مالك، خير أفعل تفضيل، وهي هنا مجردة عن معنى التفضيل، وإنما المعنى أن الله تعالى هو المتفرد بالملك ولا يستحق غيره ذلك الوصف إلا على جهة المجاز، لأن الناس وإن ادعوا ملكا في الدنيا فهم إلى تراب وإلى فقر وإلى احتياج. نعم، أحمد رب الله خير مالك. نعم. مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكين. مصليا حال، ولم يذكر السلام هنا، وإن كان النووي نص على أن العلماء كرهوا إفراد الصلاة عن السلام، لكن وقع لمسلم في مقدمة صحيح ما يشعر بأن إفراد أحدهما عن الآخر ليس مكروها. كذلك صنع أيضا المؤلف هنا. وبعضهم يحمل هذا على أن الصلاة والسلام من باب سرابيل تقيكم الحر، إذا ذكر أحدهما فهم منه الآخر. صليا على النبي أو الرسول. قال في جميع النسخ الرسول، وفي بعض النسخ الألفية المتأخرة وبعض الشروح النبي. هذا الذي قاله ليس هو المعروف عندنا. المعروف عندنا أن كل النسخ تقول النبي، إلا نسخة الإشموني هي التي تقول الرسول. هذا الذي كان معروف. على كل حال هو حققها على عدة نسخ، يعني النسخ التي اعتمد عليها. وسواء قرأناها بالنبي أو بالرسول فكلاهما مؤد للمعنى المقصود، فهو صلوات الله وسلامه عليه نبي، لأن كل رسول نبي، وأما الرسول فهو فاعل بمعنى مفعل، أي أرسله الله لهداية الناس. والفرق بينهما من ناحية اللفظ أن الرسول أن النبي لا يطلق على الملك، والرسول قد يطلق على الملك، أو يرسل رسولا ليوحي بإذنه ما يشاء. أما النبي لا يطلق على الملك، وإنما يطلق على البشر خاصة، وهو من النبأ وهو الخبر، لأنه مخبر عن الله ومخبر عن الله. والنبوة عند العرب المكان المرتفع، وسمي نبيا لتقدمه وشرفه على الناس. الأنبياء سموا أنبياء لأنهم متقدمون على الناس بشرف النبوة. نعم. وعلى النبي المصطفى أي المخلص من الكدر والزلل خلقا وخلقا، ظاهرا وباطنا، الذي اصطفاه الله تعالى على غيره. وكأنه يشير إلى حديث مسلم أن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش. نعم. اصطفاني ليست في مسلم. لا لا، اللي هو مسلم على ما أذكره هذا، وراجع لنا الحديث. أنت عندك المكتبة الشاملة، راجع لنا نص الحديث. نعم. هي أقاربه المؤمنين، لأننا مأمورون بالصلاة والسلام عليهم كما في الصلاة لإبراهيم. المستكملين أي الحاوين الشرف بالفتح بمعنى العلو. والشرف عند العرب المكان المرتفع. قال الشاعر: آتي الندية فلا يقرب مجلسي وأقود للشرف الرفيع حماري. أو الشرفاء جمع شريف، فيكون جمعها على غير قياس وقصرها ضربة، فتضبط بالوجهين. وضبطها بماذا؟ الشرف. مستكملين ضربت مستكملين استثمره. نعم نعم، اسم الفاعل اسم. نعم. وهذه المستكملين الحاوين للشرف. نعم. وأستعين الله في أنفية مقاصد النفس. السين والتاء للطلب، أي أطلب من الله تعالى أن يعينني على نظم قصيدة ألفية، بناء على أنها من كامل الرجز، فهي منسوبة إلى ألف بيت. والواقع أنها هي حسب النسخ المعروفة ألف وبيت. نعم، هذا هو في أغلب النسخ هكذا، ولعل فيها بيت أو بيتين من زيادات، أحدهما من زيادات ابن الناظم، الثاني بيت للعرب، لعله لا يحسب، أو أنه أطلق عليها ألفيا باب أن معظمها إنما هو في ألف بيت. نعم، تكسر لا يعتبر. في ألفية مقاصد النحو أي جل مهماته، والنحو في اللغة القصد. وسمي به هذا علم الإعراب لما قيل أن أبي الأسد الدؤري لما أشار إليه علي بوضع النحو، كان تلميذه وكان من أذكى الناس، فدفع إليه ورقة مكتوبة فيها بسم الله الرحمن الرحيم كلام العرب اسم وفعل حرف والأشياء ظاهر ومضمر. فقال له انحو ذلك النحو. فمن هنا اشتقت هذه التسمية. والنحو علم تنعدم الفائدة بدونه، يكفيك من شرفه أنه تنعدم الفائدة بدونه. قال الشاعر النحو يصرف من لسان الألكني والمرء تكرمه إذا لم يلحن، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وقال الآخر النحو زين للفتى يكرمه إذا أتى من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت. وقال ابن خلدون في مقدمته أنه علم تنعدم الفائدة بعدمه. وقد قال المصنف في كافيته وبعدها النحو صلاح الألسنة والنفس إن تعدم سناه في سنة أي في نوم. نعم هذا النحو هذا العلم الذي سمي بهذا الاسم باب التسمية بالغلبة واضعه هو علي رضي الله عنه أو أشار إلى أبي الأسود الدؤري بوضعه، ثم تسلسل بعد ذلك إلى أنصار الناس فريقان بصري وكوفي، ثم أتت المدرسة النحوية بعد القرن الخامس فجمعت بين المذهبين كما هو صنيع الزمخشري وابن الحاجب، ثم أتى ابن مالك وعنده توقع التصنيف في هذا الباب. نعم تقرب الأقصى للفظ الموجز فتبسط هي ألفية أستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها نحوية مجموعة من حواه إذا جمعه. نعم بمعنى أنه يريد أن جل مهمات النحو تكون مجموعة هنا ولا يريد أن كل النحو في هذه الخلاصة. وسماها هنا ألفية وسماها في آخرها فقال خلاصة فقال أحصى من الكافية خلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. فبعض الناس يسميها الألفية وبعضهم يسميها الخلاصة. نعم تقرب يعني أن هذه الألفية يسر الله أن تكون تدني وهو يصفها يشوق طالب العلم إليها. تقرب الأقصى أي البعيدة من المعاني للفهم وتجعله قريبا عند قارئها. وتبسط أي تنشر. قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده. بسط تأتي بمعنى نشر. البذل بوعد العطاء بوعد. واختلف ما أراد في الوعد هنا. فقيل أنه يأتي بتبويب ما يبسط مسائل الباب بعد ذلك التبويب، وأن ابن معطي لا يفعل ذلك. وقيل أراد به جل مهمات النحو وقد أتى بذلك. نعم بوعد منجز أي موفن به سريع. والوعد هو إنشاء المتكلم معروفا لشخص في الزمان المستقبل. نعم وتقتضي هذه الألفية لاقتضاء الطلب، بمعنى تطلب من قارئها أن يرضى عنها أو تطلب من الله أن يجعلها مرضية عند قراء هذا العلم. قد حقق الله له رجاءه في ذلك. تقتضي رضا الرضا والرضا والرضوان والرضوان بضم الراء في لغته بني تميم وبكسرها في لغته للحجاز، وكل مصادره خارجة عن القياس. لأن راضية فاعلة إذا كانت لازمة وزنها فاعل، وهذا لم تنطق به العرب. له أربعة مصادر خارجة عن القياس سواء أتيت بها على لغة تميم أو على لغة أهل الحجاز. والرضا هو أعظم ما يطلبه العباد. قال الله تعالى ورضوان من الله أكبر. رضا بغير سخط يشوبه. حال كونها فائقة الألفية الإمام يحيى بن معطي بن عبد النور الزواوي الحنفي الجزائري، هذا العالم الجليل الذي كان قبل المؤلف، وربما عاصره ابن مالك إلا أنه لم يدركه. استفاد من ألفيته، كانت له ألفية في النحو هي مطبوعة موجودة، وضعها لطلاب العربية، إلا أنها فيها كثير من الأمور خلط لبعض الأبواب وعدم الترتيب وعدم أيضا الاقتصار على البحر الذي وضعت فيه هو بحر الرجز. فأراد هو أن تكون ألفيته هذه متميزة على ألفية ابن معطي، فائقة متقدمة على ألفية ابن معطي. ابن معطي توفي رحمه الله تعالى عام 628، ودفن بمصر. يقول شيخنا عدود رحمه الله تعالى: يحيى بن معطي صد عمره وفي يحيى بن معطي صد عام صدر هلاكه بمصر عند مندرة. صد يعني أنه توفي عن 64 سنة، وأن وفاته كانت 628. وفي المالكة ولد 97، 597 تقريبا. نعم، فيكون أدرك من عمره كم؟ تقريبا 31 سنة. إذا هو يمكن أن، إلا أنه لم كان اللقي موجود، لأنه لم يعتكف. لا، لأن ابن مالك من الأندلس راح إلى مصر. وقال أنه كان مالكيا وولي القضاء بالقاهرة وتشفع بها، ولا يثبت أصل أنقل. بعضهم يقول أنه كان ماهر المذهب، لا يثبت مذهبه الفقهي لأنه ليس له شيء في الفقه، ويكفيه أنه عالم العربي. نعم. قال: وهو بسبق ثم رجع يثني على ابن معطي، قال: وهو بسبق، أي بسبب سبقه إياي في الزمن والتاليف، حائز تفضيلا علي لما يستحق السلف من تفضيله على الخلف ومن دعائهم أيضا. نعم، فهو جمع له بين مسألتين من حقوق السلف علينا: أولا الثناء عليهم، وثانيا الدعاء لهم. فهو أثنى عليه فقال: وهو بسبق حائز تفضيلا، يعني بما أنه تقدمني في الزمن وانتفعت بنظمه وانتفع به غيري أيضا، هذا فضل يحسب له وأنا لا أشاركه فيه، حائزا تفضيلا. استوجبا ثنائي الجميل، يعني يستوجب ذلك مني أن أثني عليه الثناء الجميل. وصف الثناء بالجميل من باب الصفة الكاشفة، لأن الثناء لا يكون إلا جميلا. من أثنيت عليه شرا، قيل أنه إذا ازدوج يكون لغيره غير الجميل، مثل الحديث: إذا ازدوج بغيره، مثل إذا أثنيتم ذكر في الشر وفي الخير جنازة، قال: أثنيتم عليه خيرا وجبت، الثانية أثنيتم عليه شرا وجبت. نعم. والله يقضي بهبات، هذا دعاؤه له، قال: والله يقضي بهبات، الهبته العطاء، وأراد بها كمال المغفرة والرضا عن المدعو له رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الله يقضي بهبات وافره لي، وإنما بدأ بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، رواه أبو داود. وله في درجات الآخرة، سميت آخرة لأنها متأخرة عن الدنيا، بعضهم يصوبه ويقول صوابه أن يقول: والله يقضي بالرضا والرحمة لجميع الأمة. ابن غازي، والمعروف لا أدري هل هو ابن غازي ولا غيره، لكن ابن غازي له تصويبات كثيرة على الألفية، بل قيل أنه لم يترك فيها بيت إلا صوبه. السيوطي يعني. السيوطي يمكن، أو السيوطي ربما على الحفظ، حفظ الأمانة على الحفظ. السيوطي لها ألفية كل شيء، لو شرح على الحفظ وتعقب على ابن الشاطبي، هو تعقب عليه. له بعد شرح على الحرص. له شرح على الحرص. وبدأه بتعقبات لكنه لما وصل إلى قد سحبت إلى انضفاض الأزرنب قال أن هذا لا يمكن أن يصور. سكت إلى آخر الشهر. كل المكودي ورد علينا طالب أهل العراق ينشد بيتا ثامنا للخطبة. أن هناك بيت ثامن في المقدمة. مستوجبون شيخنا ولا مستوجبين؟ مستوجبون. هنا بالرفع مستوجبون. بالرفع. وهو بسبق كأنه جعلها متعلقة بقوله وهو مستوجب بسبق، جعل الباب سبقا متعلقا. جميلة. هو علق عليها خبر ثاني. يكون خبر ثاني أو بدء الحائز. لا لا لا، هي الأحسن أن تكون هي الخبر ويكون بسبق متعلق بها. وهو مستوجب ثنائية بسبق وحائز تفضيلا. لكن الشوف للمكودي أحسن شيء يعرف فيه إلا عند الشيخ. حاولت. سيكون عند الشيخ أكيد. عندنا كتب شفتوها؟ موجود. موجود. شو فين النحو؟ الشيخ. الشيخ نحوه لن يكون بعيدا. المشكلة الشيخ لما نبقى ما زالت المكتبة. لم تترك. مكان ثاني. مكتبة كنت. أحسن أحد شرح أعرب الألفية مكودي. تكلم عن مكودي. وعليه حاشية جميلة اسمها حاشيته. لا شو اسمه هذا المغربي. ما كلاهما مغربي. مكودي و حمدون. حمدون له حاشية على مكودي. جميلة جدا حاشيته. ابن حمدون ستكون عليه حاشية ابن حمدون. دعه عنك. لا تعالوا شيخ موجود عندك؟ هذا اللي عندك ابن عقيل؟ هذا ابن القيم أرشاد السيد. ابن القيم. لا شرحه على الألفية. لا ألفية ابن مالك قرآن الدين ابن القيم. لا ممتاز. حتى أباغت يا جماعة. أحسنت. أحسنت. لكن هذا لم يتكلم على المقدمة. لا. أكيد لم يتكلم. لكن عندك محي الدين. عندي محي الدين يتكلم. يعرف فيها بالرفع. يعرف. حراب جدا. مستوجب خبر ثاني اللي هو. وفعله ضمير مستتر في ثنائي. إذا وجدناها الشيخ. موجود. جيد جيد. لكنه ما هو ملخص الشروع. عليك دائما أن تأخذ ما هو ملخصا منه. مكودي ملخص من عقيل. هذا ملخص. هذا شو هو مرادي. هذا جميل جدا. اخترت عليك تونس لكن ما وجدت. شو توضيح المقاصد. خلاص محي الدين قال أنها خبر ثاني. خبر ثاني بعد وهو بسبق. الكلام وما يتألف منه. كلام لا شك بيتنا زين. ما هو؟ الطل قد يبدو أمام الوبل والفضل للوابل لا يبدو. قالوا أبو السقلي من شيبان قلت لهم. هذا يمدحون السابق أن اللاحق قد يفوق السابق. ما عندها علاقة بالمتن. لا هذه بس كما قيل يعني. لا ليس من الله. لما هو استشهاد فقط كما ذكر لك الشيخ. استشهاد على أن ابن مالك إنما صنع هذا تواضعا. وإلا فهو انتفع الناس بألفيته أكثر من انتفعوا بألفية الموت. نعم. الحقيقة أن الفضل للأفضل تقدم أو تأخر. نعم هذا هو. وقبل ما بكاها بكيت صبابة بسعدة شفيت النفس قبل التندم لكن بكت قبلي. فهيجت البكاء. فهيجت البكاء بكاها. قلت الفضل لما تقدم. نعم. كلامنا لفظ مفيد كسر. بسم الله الرحمن الرحيم. أول باب يبوب به الشيخ الكلام ما يتألف منه. والكلام في الأصل اسم مصدر، يعني كلم مصدرها تكلمة، كالسلام مصدر سلم. واشتقاقه قيل أنه من الكلام التي هي الجراحات، أشد كما لعينك لا تنام كأن جفونها فيها كلام. وأما ما يتألف منه الكلام فهو الكلم، الكلم هو الذي يتألف منه الكلام. والكلم سيأتينا أنه الاسم والفعل والحرف، فهو إذن سيشرح لنا ما هو الكلام وسيشرح لنا ما هو الكلم وما علامة كل واحد من الثلاث. نعم. وذكر فيها شيء؟ نعم. ذكر شيء يتعلق بها. الكلام في الصلاح النحويين عبارة عن مجتمع. أقصد الكلمة الإعراب، الإعراب. مستوجب ثناء. لا مستوجب. ما تكلم عنه. خلاص. قال واسم وفعل ثم حرف للكلمة. يقول أن كلامنا أي معاشر النحاة يخرج الكلام عند أهل الكلام والكلام عند أهل اللغة إنه يطرق على كل ما أفاد، ومنه أثر عائشة ما بين دفتي المصحف كلام الله والخط مخطوط. وأما الكلام باصطلاح النحاة فهو كما قال لفظ، واللفظ في أصل اللغة الرمي والترك، وقالوا لفظات الدابة الحشيشة إذا تركت، ولفظات الراحة الدقيقة إذا رمت به من داخل إلى خارج. واللفظ في الاصطلاح هو صوت يتردد في داخل الرئة ثم يلفظه الفم أن يتركه، فما كان ليس لفظا كالخط والإشارة لا يدخل معناهما. مركب التركيب هو يضم كلمة لا أخرى لإفادة معنى، ولا بد مع التركيب من الإفادة، ولهذا قال لك مفيد. لفظ مركب كلامنا لفظ مفيد مفيد ذكر الفائدة لأنها لا تغني ولكنها تتضمن، قلت تتضمن التركيب. ثم أكمل الحد بقوله استقم، فاستقم من تمام الحد، يعني أنه لا بد أن يكون فعلا وفاعل أو مبتدا وخبر وما جرى مجراهما مما يفيد. نعم. قال في الكافية وهو من اسمين كزيد ذاهب، واسم وفعل نحو فاز التائب، كلا المثالين يسمى جمله وفيهما الحرف يكون فضلا. فلا بد في الكلام المفيد ان يكون فعلا واسما فاعلا او مبتدا وخبرا، وما تفرع عن هذه هو تابع لها. نعم. لماذا قال اللفظ؟ لماذا يخرجون الكتابه؟ لانها ليست كلام عندهم. من كتب الطلاق لامراته تطرق عليها عند الفقهاء اذا وصل الكتاب، لكنها لا تطرق عند أهل اللغة، عند النحاة، لأن هذا كلام عند أهل اللغة. النحو موضوع الكلام عند أهل اللغة غير الكلام عند النحاة. النحاة لا يتعلق لهم شيء إلا باللفظ. لماذا هم جاءوا هنا لبيان القواعد؟ ما يرفع ما ينصب ما يجر، صح؟ صح. طيب المكتوب أرفع وأنصب وأجر إذا كتبت؟ لا. كيف تقرأه؟ هذا شيء ثاني، أنا أقرب أنه مفيد، لكن الكتابة لماذا يخرجونها؟ إذا أخرجوها لماذا يخرجوا الإشارة؟ إشارة ما عندها أي، لا نعرف الإشارة. أنت يمكن أن تكتب زيد وتشير إلى أو تشير أن نعم. إيه هذا خارج بما عندي. نعم. في لغة هل يعد كلام؟ لا لا يعد كلام، لأنه لا نقدر على تسليط قواعد الإعراب عليه إذا كتبت. وهذا من أدل الدليل، من أدل الدليل على مذهب السلف في أن القرآن كلام الله، لأن النحاة لم يعتبروا الإشارة أن هذه من أقسام كلام الإعراب، ولم يعتبروا الخطة أن هذا من كلام الإعراب، ما جعلوه لفظا. لذلك قالوا الكلام في الصلاح النحاة ما اجتمع فيه اللفظ والإفادة. لا هذا هو، فلا بد من اللفظ. نعم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، فاستقم هي من تمام الحمد، وبدأ بهذا المثال العظيم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم، وللإشارة على أن ألفيته هذه لا ينالها إلا من استقام عليها وحتى يكملها. جد. نعم استقل. نعم. يعني أن الكلمة الذي هو اسم جنس للكلام واحده كلمة كما سيأتي، هو من حصر فيه ثلاثة أفادت أم لا، وهي الاسم والفعل والحرف، إن كلام العرب منحصر بحسب الاستقراء في أي ثلاث. أما الاسم فهو ما أنبع عن مسمى، وفيه لغات كثيرة وصلها بعضهم إلى 16 أو 18 لغة، وجمعها حيث قال سم سمة اسم سماء كذا سم سمات بتثليث لأول كلها. وهو في الاصطلاح إما اسم عين كزيد، وإما صفة كحسن. فالاسم عند النحاة منحصر في اسم العين أو اسم الصفة، كما قال ابن بونة وهو لعين يعني وهو في حاله وصف. نعم. وأما الفعل، وبدأ بالاسم لأنه هو أشرف الثلاث، فالفعل هو ما دل على حركة مسمى واقترن بأحد الأزمنة الثلاث. وأما الحرف فسمي حرفا لانحرافه عن قبول علامات الأسماء والأفعال، أو لأنه ناحية من الكلام ليس باسم ولا فعل، قولهم ناقة حرف أي ضامر، أو لقلته غالبا كواو العطف وباء الجر ولم ولن ونحوها، من قول العرب ناقة حرف أي ضامر. نعم. قال واحده كلمة والقول يعني أن الكلمة اسم جنس، والأصل في اسم الجنس أن يكون مراده بالتاء كبقر وبقرة وشجر وشجرة، ذلك الكلم واحده كلمة. فالكلمة هي اللفظ غير المركب. نعم. واحده كلمة، واحد الكلمة كلمة. والقول على الأصح فيها أقوال، لكن أصحها أنه يعم الكلام والكلمة والكلمة في مدلول الثلاثة، فيطلق على الكلمة ويطلق على الكلمة ويطلق على الكلام ويطلق على معنى رابع لا تطلق عليه الثلاثة، وهو المضاف ولام زيد. هذا ليس كلمة لأنه ليس مهرد، وليس كلاما لأنه ليس مهيد، وليس كلما لأنه ليس ثلاثة، فهو إذن قول. وهناك أقوال عند النحاة، طواها ابن مالك هنا، منها أن الكلام القول مرادف للكلم، ومنها أن القول اللفظ الدال على معنى ما، ومنها أنه لا يكون إلا مهيدا، إلى غير ذلك من الأقوال التي يقولون. لكن أصحها ما ذكره ابن مالك أن القول يعم الكلام والكلمة والكلمة في مدلوله. قول عام. الكلام القول المفيد ما قال ابن هشام ليس أفضل. نعم. كلامنا قول مفيد كاستقام. تتقصد الكلام ولا القول؟ تعريف الكلام. احنا الآن نتكلم على تعريف القول، ولهذا قالوا القول عام ليس الكلام. نعم. قال وكلمة بها كلام قد يؤمن. الكلمة فيها ثلاث لغات، كلمة كنفقة، وكلمة كتمرة، وكلمة كسدرة. وعلى اللغتين قول الشاعر لقد وعدتني أم عمر بكلمة أو كلمة تصبر يوم البين أم لست تصبر. وأما كلمة فيجمع القراء عليها في قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. فيريد رحمه الله تعالى أن الكلمة قد تطلق يراد بها الكلام الكثير. يقول القد خطيب كلمة، العرب تقول كلمة زهير قصيدته الطويلة، كلمة امرئ القيس قصيدته الطويلة، كذلك في الآية كلا إنها كلمة ارجعوني لعلي أعمل. ما تركت هذه عدة جمل، لذلك سماها الله تعالى أصدق كلمة قول لبيد ألا كل شيء ما آخر الله باطل. إذن الكلمة تطلق ويراد بها الكلام كثير، لكن بعض النحاة يقول أن هذا الإطلاق إنما هو لغوي وليس نحو، لذلك يصوب ابن مالك هنا يقول صوابه أن يقول وقد يؤم بها كلام لغة والقول عام، واحده كلمة وقد يؤم بها كلام لغة والقول عام. هذا ابن غازي تصويبات معه واحده. نعم نعم. قال بالجر والتنوين والنداء وأبي ومسند بالاسم تميزه حصن. تميزه قال ميزه حصن. قال ميزه. انت نسختك ما هي؟ ابن غازي مكودي. مكودي ورد علينا تكون أكلها أكل عليها التاف وشر. قال ميزه جاء في جميع نسخ التحقيق وأغلب شروح إيه هو؟ وجاء في حاشية قال ميزه وهي رواية شيخ الشاطبي ونقلها عنه في إعراب الألفية وإلحاد الاستحقاق. وفي نسخة ميز قد حصل. هي فيها كلام كثير ميزه هذه في إعرابها وتوجيهها، فهي ميزه أو تمييز حصل أو ففيها كلام كثير. أصحه أن تمييز مبتدأ حصل خبره، والابتداء بالنكرة هنا لإرادة النوع نوع من التمييز ونحو ذلك، كما في على أبصارهم وغشاوة. على كل حال ابن مالك هنا يريد أن يذكر لنا علامات الاسم الذي بدأ به. قال لك بالجر، رأيت وجدت المكودي؟ أي هذا؟ نره الصاع عند تمييز حصل، ونره أيضا عند الكلمة اللي مرت عليها. قال تمييز حصل أيوه. يعني أن الاسم يمتاز ويتبين لخمسة أشياء. الأول الجر، وهو عبارة البصريين وعبارة الكوفيين الخفض، وشمل الجر بحرف الجر وبالإضافة والتبعية. الثاني التنوين، وهو نون ساكنة زائدة بعد كمال الاسم تفصله عما بعده، والمراد به التنوين الخاص بالأسماء، وهو تنوين التمكين كرجل، وتنوين التنكير كصهن، وتنوين العوض كيومئذ، وتنوين المقابلة كمسلمات. الثالث النداء، وهو الدعاء بياء أو إحدى أخواتها. الرابع أل، وهي الألف واللام، وأل عبارة الخليل وشملت الزائدة نحو أن يزيد وغير الزائدة نحو الرجل. الخامس الإسناد، وهو المعبر عنه بمسند، فإن مسندا يطلق على المصدر وهو اسم مفعول والتقدير وإسناد إليه. ويحتمل هذا البيت وجوها كثيرة من الإعراب، أظهرها أن يكون تمييز مبتدأ وحصل في موضع الصفة له، وخبره للاسم. وبالجد متعلق بحصل، والتقدير للاسم تمييز حاصل بكذا. ذكرنا شخص الحاشية ماذا قال؟ قال وقد اعتمدت رواية ميزه لأن ابن مالك اعتمدها في آخر حياته ورجع عن اللفظة الأولى، كما قال ذلك عنه تلميذه البعلي. قال السيوطي في نكته رأيت رسالة ألفها تلميذ المصنف الإمام شمس الدين محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي. قال فيها بعد الحنبلة كان في أول مقدمة شيخنا العلامة جمال الدين بن مالك الموسومة بالخلاصة تمييز حصل، ثم غيره رحمه الله بخطه قبل موته فقال ميزه حصل. ولو قدر أن الأول صواب لم يجز أن يقرأ إلا على ما أصلحه آخرا، بكونه رجع عن الأول فلا يجوز أن ينسب إليه شيء رجع عنه. لكن ما هو الإسناد إلى البعلي؟ هو يقول في السيوطي وجدها في كتاب البعلي بخطه وجاده بجاده. ما هذا التعسف؟ خير إن شاء الله. على كل حال إن ثبت هذا هذا متعين. إن ثبت أن ابن مالك رجع عنها فهو متعين. رأيت رسالة ألفها البعلي، لكن كيف يخفى هذا على يجده السيوطي في القرن التاسع ويخفى على أبي حيان الذي أدركته. هو المترصد. بعدين الأمر سهل يعني. تمييز. ويخفى على ابن عقيل، يخفى على أوضح المسائل. لا لعل يا شيخ يعني أصلحها في نسخته التي بقيت له، أما ما انتشرت في الأرض. هذا هو، انتشر خارج الكتاب ما يقدر يا شيخنا على حتى المعلقين والمصوبين ما في ما أحد صوب الشيء. حتى نحتاج إلى هذا التصوير. وتوشيف الإعراب فقط، لكن لحاليا ثبت هذا، هذا وش نقل جيد ممتاز. نعم بارك على النبي، قال هذه رواية المشارقة ورواية المغاربة على الرسول. لا أنا في المشرق. أيوة. نعم مغاربة يقصدون من عند مصر. من عند مصر. مصر من المغاربة إيش؟ من مصر. يقولون هكذا. يا الأصل إنها ما تكون لا من القروان. استوجب من ثناجر ما تكلم عليها. هذا بحاشية ابن حمد ابن حمدون. بحاشية. بحاشية مفيدة. انقطع. قال بالجر والتنوين والميلا والمسند للاسم من زوجة. يعني أن الاسم يعرف بأربعين علامات أو خمسة. الجر الذي هو الكسرة التي تكون في آخر الكلمة وتكون عن حرف وعن إضافة وعن تبعية، واجتمعت ثلاثة في البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي مجرورة بالحرف، الله مجرورة بالإضافة، الرحمن الرحيم مجروراني تبعية. قلنا ذكر نفس الذي ذكر. قال والفية منصوبة بفائقة وهو مبتدأ بقوله وهو بسبب حائز، وهو مبتدأ مخبر عنه بخبرين وهما حائز ومستوجب، وتنائي مفعول ومستوجب، والجميل صفته، والله يقضي أي أخبر باثنين إلى آخر البيت. والتنوين كذلك يعرف الاسم. التنوين مصدر صناعي من نونت الكلمة إذا أدخلتها نونا. وإذا أطلق النحاة التنوين فمرادهم أربعة: تنوين التنكير كزيد، وتنوين التنكير هو الفاصل بين المعرفة والنكرة في المبنيات فلا يكون إلا في اسماء إلى فعل كصهين ومعين، وتنوين المقابلة كمسلمات، وتنوين العوضي ككل وحينئذ وجواري ونحوها، لأنه إما عوض عن حرف أو عن اسم أو عن جملة. نعم. جرية التنوين والنداء. وال كذلك يعرف الاسم بال المعرفة. نقلوا أن العرب قالت ال فعلت كذا بمعنى هل فعلت كذا. ال هذه ليست معلومة فلذلك دخلت على الفعل. إنما ال المعرفة هي التي تكون من علامات الفعل كقول ابي الطيب المتنبي: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. ميزها حصل، معنى أن الاسم مميز بهذه دون غيره. نعم. ليس معنى هذا أن كل العلامات ذكرها، إن غيره مثلا قد ذكر الإضافة ذكر السمع. ومن العلامات التي ذكرها هو النداء، لأن النداء طلب الإقبال، وطلب الإقبال لا يكون إلا من الأسماء، لأجل ذلك اختص النداء بالاسم. يحكى أن بعض الحذاق هو أذكياء الشناقطة، أنه بدأ يقرأ الألفية، فلما وصل إلى هذا البيت قال حصل الإعراب والتمييز، لم يقرأ شيء من الألفية بعدها. حصل الإعراب والتمييز. قال إذا أردت أن تقرأوا شيء من الألفيات أنا الآن اكتفيت. نعم. تمييز الاسم من الفعل الحقيقي. يذكرها صاحب الأسير في علماء اسم. نعم. نعم. نحن شيخنا ندرس الألفية إن شاء الله. أنتم أصحابها. إن شاء الله بها أمور محوية. أنتم أصحابها. نعم. قال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونوني أقبلن فعل ينجل. التامن فعلت شأنك بها، إن شئت تضمها وإن شئت تفتحها وإن شئت تكسرها، وهي صارحة لذلك. معنى أن الفعل يعرف بأربع علامات: تاء الفاعل، صراط الذين أنعمت، وتاء التانية الساكنة، إذا الشمس كورت والنجوم انكدرت، قول الشاعر: رمت فحجت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق. وياء الواحدة المخاطبة: يا مريم اقنتي لربك اسجدي واركعي قومي واذهبي. والرابع نون التوكيد، شديدة كانت وخفيفة، واجتمع في قوله تعالى: ليسجنن ولا يكون من الصائب. نعم، فهذه العلامات الأربع يتضح بها الفعل، لا تدخل إلا عليه. قال لك: فعل ينجلي، فينجلي صفة فعل، لأن القاعدة أن النكرة مجزومة إذا أتتك بعد النكرات فهي نعوت، وإذا أتتك بعد المعارف هي أحوال. نعم. قال: سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع ينجي لم كيشم. سواهما يعني ما لم يقبل العلامات المتقدمة الحرف، والحرف على ثلاثة أقسام: حرف مشترك بين الأسماء والأفعال، وهذا تمثله هنا هل وبل والهمزة همزة الاستفهام ونحوها، وحرف مختص بالأفعال وتمثله هنا لم، وحرف مختص بالأسماء وتمثله هنا في. هذه الحروف ذكرها بهذه الطريقة ينبهك إلى أنواع الحروف الثلاثة، إن كانت الحروف أقسامها يمكن أن تكون أكثر من هذا أو سبعة، لأن المختص بالاسم ثلاثة، المختص بالفعل ثلاثة، واحد مشترك. نعم. هذا معنى قولي: ما سواهما الحرف كهل وفعل، فعل مضارع يلي لم كيش. ثم ذكر اختصاصات: لما كانت علامات الأسماء تستوي فيها الأسماء، حرف الجر والتنوين إلى آخر، هذه إسناد، كان الإسناد يقع في الضمير لا يقع فيها غيره، ذلك أسماء الإشارة، وإن كانت أسماء الإشارة قد تشر، مررت بها الضمير أيضا، إذا كان يصلح بالجر يجر مررت به. وكانت علامات الأفعال لها اختصاص، نبه على ذلك، ليس كل فعل تدخله علامات الأفعال. قال لك: المضارع يمتاز بدخول لم عليه، فعل مضارع يلي لم كيشم، فهي حرف نفي وقلب تقلب الماضي المضارع وتصيره ماضيا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا قلت لي سيد لم يقم معناه لم يتقدم منه قيام. نعم، فعل مضارع يلي لم كيشم، قيل أشار به إلى أثر مروي: من رد وفدا من المسلمين لم يشم رائحة الجنة. لكن أنت وجدته تخريجه؟ نعم، وجدته تخريجه الشيخ. نعم، شيخ محمد دو بحث جدا ما وجد الوهد. نعم، كيش. وماضي الأفعال بالتمز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. وماضي الأفعال بالتامس، التاء هنا المراد بها الجنس، التاء المذكورة في قوله بتاء فعلت وأتت، أي التاءين اجعلهما للماضي إنما لا يدخلان إلا علي. نعم، تاء الفاعل تاء الثاني الساكن، والسين بالنون فعل الأمر، يعني أن نون التوكيد، وكذلك ياء الواحدة المخاطبة يميز بهما الأمر أنا أخوي. فالأفعال ثلاثة: ماضي وأمر ومضارع. المضارع قلنا أنه يختص بلم، الماضي يختص بالتاهين، الأمر يختص بنون التوكيد. وسيأتي للشيخ في باب نون التوكيد يؤكدان فعل للفعل توكيد بنونين هما كنون يقبلن واضرب انهما يؤكدان فعل ويفعل اتي هذا طلب، معناه اصل دخول نون التوكيد على الامر. المضارع تدخل عليه بشروط، واضح. فلذلك نص هنا على ان نون التوكيد انها خاصه بالامر، ولذلك المضارع لا تدخل عليه نون التوكيد الا اذا كان فيه معنى الامر. يسأل أنه لا يكون من الصلاة. هذا معنى قوله ماضي الأفعال بالتامس والسين بالنون فعل الأمر نمر فيه. نعم. والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صهو حي هل. ثم ذكر أن العلامات المتقدمة للفعل إذا عرضت على الكلمة التي بمعنى الماضي أو المضارع أو الأمر ولم تقبلها، فمعناه أن هذه الكلمة ليست فعلا وإنما هي اسم فعل. فقال والأمر وكذلك الماضي والمضارع إن لم يكن للنون ولا للم ولا للتاء في محل. المراد بالمحل هنا الحلول، هو اسم فعل. نحو صح، صح بمعنى اسكت. إذا أردت منه سكوتا مطلقا تقول صحيح. إذا أردت منه السكوت عن حديث معين تقول له صح، فإذا أردت منه السكوت المطلق تقول له صحيح. ومثلها ونقضتها في المعنى إيه، إذا أردت منه حديثا معينا تقول له إيه، يعني زدني من الحديث الخاص. إذا أردت منه مطلق الحديث تقول له إيه. قال ابن المرحل وقل إذا حدثت إيه أجزدي من الحديث، فإذا لم تردي منه حديثا واحدا معجنا فقل له إيه كذا منونا. نعم. فالتنوين هنا فرق بين معرفة اسم الفعل ونكرته. إذا نونت فأنت تريد النكرة، وإذا لم تنون فأنت تريد المعرفة. فهو يقول لك أن الكلمة إذا دلت على الطلب ولم تقبل يا الواحد المخاطب ولا نون التوكيد فهذه إياك أن تعدها فعلا وإنما هي اسم فعل. الأمر إن لم يكن النون محل وصف. وكذلك الماضي هيهات لا تقبل على تاء التانيث، هي اسم فعل ماضي. كذلك المضارع أف لا تقل لهما أف على قراءات. كذلك وي قال الله تعالى وي كأنه لا يفلح الكافرون. وي هنا بمعنى أعجب، اسم فعل مضارع. اسم الفعل قد يكون بمعنى الماضي وقد يكون بمعنى المضارع وقد يكون بمعنى الأمر. وآية ذلك يكون دال على معنى الماضي أو المضارع أو الأمر لكنه لا يقبل علامته، هذا هو اسمه. لم يكن النون محل فيه بوسم نحو صح وحج. ابن غازي هنا يصوب يقول صواب الشيخ أن يقول وما يكون منها لذي غير محل فاسمه كهيهات ووي وحج هدياتنا بثلاثة أمثلة تمثل الأفعال الثلاثة. وآخر يصوبه يقول صوابه أن يقول نائب فعل النبا هو اسمه فمصدره أو حرف أو هو اسمه. يكلها تصويبات تبقى غير لازمة على ابن مالك. بارك الله فيك. عندك بعد الأذان تقرأ لنا نص من عقيد. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. هذا فيه معنى حاشية المحقق طويلة شكرا الله. معروف عندك أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نفس طبعتها العراقية جيدة. ها الفيت العراقي طبعتها نفس عندكم هذه النسخة يا شيخ؟ لا من الألفية ليست كانت لي بعدين رجعت لك. بس كيف العراقية يا شيخ؟ الدار ابنها طبعتها طبعتان. طبعاً مصوبة فيها أخطاء كثيرة. هم كلهم بتحقيق الشيخ الخضير. العيون. لا هذه العيون. ها؟ هذه بتحقيق الشيخ سليمان العيوني. أيوة. تلك بتحقيق دائز العرض الرياضي شيخ. سوري. سوري. جزاك الله خير. ما شاء الله. نسخة هذه للشيخ. جزاكم الله خير. ما شاء الله. توني أشوفها جنب عرض. جزاكم الله. كرمكم الله. لن تحرم من خير. ما شاء الله. أنت. حسن. هذه نفس الشيء كتبت نفس القلم. أي هذه كتبت خط طبع عثمان طاهي. ما شاء الله. نفس. زال حي. قرأ لنا نص معك على باب الكلام. كلام وتلف من قال رحمه الله تعالى: الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلمة، ويشمل المهمل كديز والمستعمل كعمر، مفيد ومفيد أخرج المهمل، وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة وبعض الكلمة، وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه نحو إن قام زيد. ولا يتركب الكلام إلا من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم كقام زيد، وكقول المصنف استقم، فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر، والتقدير استقم أنت، فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها، فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم. وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحوي لا في اصطلاح اللغوي، وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد. وهو في اللغة اسم لما يتكلم به حتى اللغة حتى دائما همزة اسم همزة وصل. أي نعم نعم. والكلمة ما يتكلم به الإشارة والخط. نعم حديث النفس. أستم قلتم اللغة يدخل فيها الكتاب لغته هنا وكان أخرجها كيف؟ ماذا قال؟ قال لا في الصلاح اللغوي وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد. يتكلم لا يقال يتكلم في الخط. يتكلم الآن بيرجع لكلامه يتكلم أي يفهم معناه في اللغة هو يتكلم. لكن في عند النحاة لا يتكلم. اتفقنا عند النحاة أنا الآن ورد عليه إشكال حتى في اللغة وكانوا أخرجوا من الكتاب لا لغة هذا اللي يعرف اللغة يقول قل في اللغة اسم لكل ما يتكلم به ما قال ما فما قال ما يلفظ به. طيب يتكلم الكلام ايش؟ شو لي حاشية الخضري ماذا تقول؟ الخضري أوصيكم به جيد. والكلم اسم جنس واحده شوف هذا الكتاب شرح ابن عقيل لا تستهينوا به. هذه حاشية على ابن عقيل انه شرح من خضري ما هو حاشية على هذا حاشية على ابن عقيل في من هي ممتازة الكتاب هذا والشرح الوحيد على ابن عقيل الموجود. أها. في اللغة. قال هنا عليه في اللغة هي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضه. يتكلم عن اللغة. أيوة. زين. قال الأمير في حواشي الشذوذ وذلك لا يظهر في نحو قولهم في كذا لغتان. لا هذا يتكلم عن اللغة يا شيخ. أيوة. ما يعني. واصل واصل. إحنا نريد كلامه على كلام شرح كلام ابن عقيل. سيأتي به سيأتي به. أيوة. يعرف كلمة اللغة. قال الأمير في حواشي الشذوذ وذلك لا يظهر في نحو قولهم في كذا لغتان ولغة تميم إهمال ما لا يتكلف كأن يقال في هذه المادة لفظان موضوعان كل بهيئة مخصوصة ولفظ تميم الموضوع لفظ تميم الموضوع عندهم ما المهملة فالأحسن أن تفسير أن تفسر باستعمال الألفاظ حتى يكون المعنى في كذا الاستعمال واستعمال تميم إهمال ما ويؤيد ذلك أن اللغة مصدر لغة إذا لهج بالكلام وإطلاق المصدر على الاستعمال أنسب من الألفاظ المستعملة ويكون معنى قولهم كتب اللغة كتب بيان استعمال الألفاظ في معناها انتهى. قلت وهذا أيضا لا يظهر في نحو قولهم واضع اللغة هو الله تعالى أو البشر إذ الموضوع إنما هو الألفاظ لا استعمالها فالأحسن أن لا يقتصر على أحدهما بل تفسر في كل مقام بما يناسبه والصحيح أن وضعها هو الله تعالى للبشر عرفها الخلق بما إما بوحي عرفها الخلق إما بوحي كما روي أن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها والموضوع علمها بالوحي أو بخلق الأصوات أو علم لها الخلق أنت تعالى ما عنده علاقة بما رحب مبحث أصولي أيوة لكنه ما تكلم والكلمة اسم جنس واحده كلمة، وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف، لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمن فهي الاسم، وإن اقترنت بزمان فهي الفعل، وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف. المكودي ماذا قال؟ في مسألة اللغة، هذه مسألة اللغة. هو ما يعلق على ابن عقيل. لا لا لا، لكنه يشرح شرحه جيد. أيوة. مختصرا هو شرحه مختصر. لا لا، لكنه جيد جدا. وله شرح كبير. يورد هذا الشرح الصغير. لكن هو شرح صغير. كبير هو اللي ورد فيه. ورد علينا تلميذ. ماذا ذكر في الحاشية على الله المسائل. أيوة. قال أما عند اللغويين فالقول ما كان مكتفيا بنفسه في أداء المقصود منه. هذا القول. الخط والإشارة. ما قال كالخط والإشارة. يقول ابن عقيل هو في اللغة اسم لكل ما يتلفظ به، مفيدا كان أو غير مفيد، وعند المتكلمين هو المعنى القائم في النفس. في فرق، يعني أنت الناقل يقول يتلفظ وأنا عندي يتكلم. طيب معناه أنه ما يدخل فيه الإشارة والخط. فهمت؟ أنا كلام ابن عقيل هنا اسم لما يتكلم به كل واحد. المقصود أن الإشارة والخط ما يدخل لغة. لا، الاصطلاح النحويين، لكن الآن لغة. هو يقول عند اللغويين القول ما كان مكتفيا بنفسه بأداء المقصود منه. اسم لما لكل ما يتكلم. عجيب. الشرح هذا اللي عندك أنت في شيء بعيدة؟ لا ما ذكر شيء. في اللغة أظن ذكر هذا ابن هشام، ذكر في أوضح المسألة، ذكر اللغة، تعريف اللغة. هذا ناقل من أوضح المسألة. لعلك تراجع التصريح الصح. إن شاء الله. تصريح أكيد موجود في مكتبة الشيخ. التصريح موجود. موجود بالقوة. ما شاء الله. لا لا لا، موجود بكل شيء. ما شاء الله، يطلع جميل. لا لا، الكلمة لغة. أراد بها الكلام. لا لا، هذا شيء ثاني. هذه التحقيقات دكتور سليمان العيوني. نعم. وصل؟ وصل. والكلمة ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، كقولك إن قام زيد. والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهملة كديز، وقولنا مفرد أخرج الكلام، فإنه موضوع لمعنى غير مفرد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول يعم الجميع، والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول، ويقع أيضا على الكلم والكلمة أنه قول، وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد. تأخرنا عن الجماعة. أمزان. أي عشان يفضل. إمام الجماعة هم. يقيم. متى فرد الجماعة؟ يقيم ما يهمه. لا أنا خلاص متفقين على ما يقسم. الله يبارك. بارك الله فينا وفيكم. أفدتم. نرجع. نرجع بعد السلام. تعب شيخ. ترتاحون. أو ترتاحون. اليوم نجعل ترتاح. إحنا مفروض درس النحو من المغرب إلى العشاء وبعد العشاء شوي، لأنه قصير جدا. ساعة. أيوة زين. ممتاز. خلوه لنا إلى بكرة إن شاء الله. غدا إن شاء الله. بإذن الله. سبحان الله. بل حس أن يوم تعيد كبيرة. أنا لأنه انتظر طويلا فيه، فأخروا عليه بساعة. الله يبارك فيك. شكرا. حاشي جزاكم الله خير. حاشيت